السلام من الجراح والألام ضمن اشفي وداوي صحي فيها الضمير يا إلهنا القدير ابدأ التغيير يا أبونا السماوي ردد لله بفجر بارك شعب مصر بارك شعب مصر حررها من الخطايا يا إله العطايا عاشت بلدنا كفاية سنين من الظلام تعال وسد عليها روحك يحل فيها بنور يقود خطويها في كل الأيام ابعد عنها الأحزان وحكم كل ظالم ونورها بالبركات رجع ليها الحياة يا رب القوات وحدك في حالها عالم تسبيح شفاه بتحبك واثقين في طيبة قلبك